يتلوها علينا فضيلة القارئ علامة المجيد المحمود الإذاعي ابن محافظة الشرقية وحبيبنا فضيلة الشيخ محمد الليثي فليتفضل مشكورا. كلا من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يزجي الليل والنهار ويزجي النهار في وسخر الشمس والقمر غشيهم موج إِنَّ بأي أرض تموت وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض

لنا الى ذلك الشان وفينا فحال موحد حضرة الرسول اظهر كده يا شيخ محمد انت كان شان ليه اظهر التراخي يتدبر اللم يا حبيبي كبير ولم يدبر الأمر من السماء إلى الأرض يدبر الأمر Yeah, تعال طيب تعالي الحجاج وابو سعد بحبي صلى على النبي صلى على النبي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. ثم سوى ثم سويه ونفخ فيه من وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة أهنتم أشد خلقنا من السماء بنيها إن في ذلك لعبرة لمن يخشي. أنتم أشد خلقا أم السماء أأنتم أشد خلقا أم السماء أم السماء أم السماء أم السماء إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء فأما من طغي وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوي وأما من خيف مقام ربه وأما من خيف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوي يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر إنما أنت منذر من يخشى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا